لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي ذكر السبيل موحدة لأن الحق واحد والباطل متعدد، وكذلك لوجوب اجتماع أهل الحق معا على منهج أهل السنة والجماعة، فإنهم الجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. وقد ذكرنا معنى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة المرة السابقة، وأنهم في النار لا يلزم منها أنهم مخلدون أو خارجون من الملة، إلا من كان منافقا في الباطن أو آل أمره إلى الكفر والشرك فهو في النار مخلد فيها، ومن ثبت كفره خرج من فرق الأمة، والله أعلى وأعلم. نقول فأصحاب الحق هم أهل السنة والجماعة ومنهجهم الواضح، لا يجوز أن يفترق بين الناس أو يبتعد عنه. أن بعض الناس يظن أن كل الفرق لها نصيب من الحق، ويرون أن هؤلاء أتقنوا أمرا وهؤلاء أتقنوا أمرا، ويرون أن هذا لأن الحق مفترق فيهم، وليس كذلك. فإن أهل السنة يجمعون الحق من كل فرقة، وهم على الحق دون غيرهم، وذلك أنهم أخذوا ما دل عليه الدليل من كل فرقة وردوا ما ابتدعوا فيه ولم يأتوا فيه بالدليل. فلذا لا يجوز أن يختار الإنسان بين منهج أهل السنة وبين غيرهم، ولا يجوز لأحد أن يبتعد عن منهج أهل السنة. لذا نقول أن التعدد الحاصل بسبب اختلاف المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف تعدد مذموم وشر على الدعوة والدعاة وتفرقة للقلوب وبث للضغينة والحسد والغيبة والنميمة، وإنما يتحمل وزر ذلك أهل البدع الذين خالفوا سبيل الحق الواحد. هذه القضية مهمة جدا، أنواع التعدد بين الفرق الإسلامية والطوائف الإسلامية والجماعات الإسلامية عبر الزمان. هناك تعدد ناشئ عن اختلاف الاجتهاد واختلاف المشارب والأفهام دون مخالفة للبينات. وقد سبق أن ذكرنا شيئا من هذا في أول كلامنا على السبيل الواحد، وهو أن هذا المنهج أساسه البينات، آية محكمة، سنة ثابتة، إجماع قديم للسلف، قياس جلي على ذلك، فهذا الميزان الذي أنزله الله. فلذلك نقول أن التعدد قد ينشأ عن اختلاف الأفهام. قد اختلف الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم، هذا ليس تعددا مذموما، هذا تعدد محتمل. ثم هناك تعدد حسب استعدادات الأشخاص وميولهم، فتجد رجلا مهتما بالعلم وآخر مهتما بالجهاد، وآخر مهتما برعاية الفقراء والمساكين والأرامل. تجد أن همم الناس متفاوتة، وداخل العلم تجد عالما مهتما بعلم التفسير، وتجد عالما مهتما بالفقه، وتجد عالما مهتما بالحديث، والناس يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا. والحقيقة أن هذا النوع من التعدد تعدد محمود. لماذا؟ لأن كل إنسان لا يستطيع أن يتقن كل العلوم والأعمال، ولكن الذي يحدث أنهم يتكاملون، فالذي يعلم الناس أو يتعلم ويعلمهم التفسير، والآخر يعلمهم الحديث، والآخر يعلمهم الفقه ونحو ذلك، هؤلاء يتكاملون. كما أن التكامل في باب الأعمال أيضا غير مذموم، فتجد إنسانا همته كما ذكرنا في الجهاد، وآخر في الدعوة إلى الله، وآخر في مناظرة أهل الكتاب بالتي هي أحسن، وآخر مهمته أو همته في تربية الأولاد، وآخر همته في رعاية الفقراء والمساكين. ولا شك أن هذا لا تعارض فيه في الحقيقة، بل هو تنوع ناشئ، يعني اختلاف ناشئ عن التنوع. وطالما حقق كل أهل همة معينة وباب معين شروطا، وهو أن يحصل كل واحد منهم ما لا يعني يسع المسلم أن يجهله، يحقق الحد الأدنى الذي تصح به عقيدته وعبادته وأخلاقه وأحواله ومعاملاته، فيكون ملتزما. وليس أنه إذا انشغل على سبيل المثال بالعلم بنوع من العلم أهمل العلم الآخر. تجد بعض الناس يهتمون مثلا بعلم الرجال، وآخر يهتمون بالنحو، فيحفظون من الأشعار والاستدلالات يعني الشيء الكثير، وآخرون يهتمون بالتاريخ والوقائع. وبعض وكثير من هؤلاء تجد هذا الذي أتقن القراءات مثلا لا يحسن شيئا في مسائل الإيمان، يكون لم يحقق الحد الأدنى في أمر التوحيد، فترتب على ذلك أنه يكون مبتدعا رغم أنه شيخ في القراءات. أو تجد من انشغل بعلم الرجال لا يحسن مسائل الفقه ولا يتعلم مسائل الحلال والحرام، فيكون قد قصر، فيكون هذا تقصير وسببا لخلاف ليس منبعه التنوع كما ذكرنا. التنوع الشرط الأساسي فيه أن تحصل الحد الأدنى من العلوم الأخرى، وكذا تؤدي الأعمال الواجبة. يعني ما ينفعش واحد يقول أنا مهتم مثلا بالدعوة إلى الله أو بالجهاد في سبيل الله ثم هو يضيع الصلوات مثلا، أو أنه يترك ما وجب عليه من الزكاة، أو يترك الحج إذا وجب عليه وتعين، فإنه لا بد وأن يؤدي علما وعملا الحد الأدنى الواجب، وإن سبق في درجات الاستحباب في العلم والفن الذي هو فيه. فهنا يكون الاختلاف والتعدد ناشئا عن التكامل، هو يعني مش ناشئ يؤدي إلى التكامل، أما نشأته في اختلاف الهمم والاستعدادات الشخصية. ويجب على مثلا من يعني سلك سبيل العلم أن يكون أيضا مخرجا لزكاة ماله، مراعيا لحق الأرملة والمسكين، لا يضيع ذلك. ثم الشرط الثاني في التعدد الحاصل بسبب تنوع الهمم والمشارب ونحو ذلك، أن لا يقع تعصب على هذا. التعصب المذموم أن يحب أهل طريقته ويبغض غيرهم وينصر أهل طريقته على غيرهم بمجرد أنه ينتمي إليهم. يعني هنلاقي واحد اهتمامه على سبيل المثال بعلم الحديث يقول لك احنا بتوع علم الحديث، واي حد تاني يبقى ايه ضدنا مثلا، يعني او بتوع اللغة يبصوا للناس التانية انها بتفهمش، او اول واحد مثلا يبدأ القراءات يقول له بتعرف شرع الفتح، اهم حاجة القراءات، ولا بد وان يتعلم القراءات عشان يصرف به وجوه الناس الينا، نسأل الله العافية. فبنقول ان الشرط الاولاني تحصيل الحد الادنى، والشرط الثاني عدم التعصب المذموم ولا يعني التفريط في حقوق الله سبحانه وتعالى العامة التي هي للأمة. اذا كان الامر كذلك كان التعدد الناشئ عن التنوع، او كان نوعه هو التنوع نشأ عن اختلاف الهمم والفهوم ونحو ذلك، فهذا تعدد محمود يجب استثماره. أما التعدد الناشئ عن اختلاف الفهم ووصول الأحاديث الصحيحة من عدمها ووجوه التفسير ونحو ذلك، فهو اختلاف يجب احتماله طالما لم يخالف البينات. يبقى أن نقول هناك نوع خالف البينات، وهذا هو التعدد الحاصل بسبب اختلاف المنهج، لأن مسائل المنهج مسائل عليها آية محكمة بينة وحديث صحيح بين أو إجماع للسلف بين، فيجب رد ما خالف هذه البينات إلى البينات لكي نتحاكم إليها ونقدمها. فما خالف البينات فهو التعدد الحاصل بسبب اختلاف المنهج بين موافق ومخالف لطريقة السلف، سواء كان ذلك في مسائل الاعتقاد كنفي الصفات ونفي القدر والقول بالجبر والإرجاء وفكر الخوارج والتكفير والطعن في الصحابة رضي الله عنهم والغلو في أهل البيت. يعني احنا عندنا أهم مسائل وقع فيها الخلاف الصفات، القضاء والقدر، الإيمان والكفر، الاعتقاد في الصحابة وآل البيت، دي أكثر الفرق تفرقت. ثم بعد ذلك يعني دي لأن الحاجات دي أصحابها منتسبين إلى الملة، لكن انتشرت أفكار أخرى بعد ذلك مثل وحدة الوجود ويعني الحلول ونحو هذا مما لا يصح نسبته إلى أهل الإسلام أصلا في الحقيقة. بنقول هذا الاختلاف سواء أيضا ما كان من أمور عملية مجمع عليها أو عليها بينات، فإن المخالف فيها ضال، كمنكر المسح على الخفين قديما، وفي زماننا لا نشك أن من يجوز للناس معاملات لم يختلف السلف في تحريمها يعني المعاملات الربوية، وطريقة السلف لا يختلفون فيها نهائيا، وقد وقع إجماع سابق على نحو ذلك، فلا يعد الخلاف في هذا مقبولا. وكذلك في أمور البدع العملية التي كثير من الناس يقع فيها بزعم أنها مصلحة مرسلة أو أنها بدعة حسنة أو نحو ذلك، ولكن يكون الأمر مبناه على حصول الاتفاق على كون هذه بدعة. ومن ذلك أيضا في سبب اختلاف المنهج إنشاء مقامات وأحوال مخترعة ما أنزل الله بها من سلطان، مثل الفناء والدهش والسكر والهيمان وما فسروا به الأعمال الصالحة الواردة في الكتاب والسنة من أعمال القلوب، فسروها على غير وجهها وحملوها على غير محملها، فصار هناك منهج التصوف الغالي المخالف للنصوص. فبنقول أي اختلاف في المنهج ولو كان في مسألة عملية يكون اختلافا مذموما. السلف لم يختلفوا قط في أن المساجد لا تبنى على القبور، وما وقع شيء من ذلك، وهي مسألة عملية ارتبطت بها مسائل اعتقادية أخرى فأصبحت علامة على البدعة والعياذ بالله. ونقول السلف لم يختلفوا قط في عدم جواز تبرج النساء، فلو جاء رجل يقول أن إبداء المرأة لذراعيها وساقيها مع الحشمة لا بأس به، طب كيف تكون يعني ملتزمة بالحجاب بزعمك أنها محتشمة وهي إيه؟ تخالف هذا الاتفاق. فمثل هذا لا يجوز أن يكون محل خلاف سائغ، ونقول طالما أنه في الفروع مش حدش هيزعل من حد، لأن هذا الأمر ليس هناك مخالف فيه. أن الخلاف مثلا الذي يحتمل في الوجه والكفين، لكن ما تقوليش شعرها ورقبتها ولغاية هنا ما فيش مشكلة، ولغاية الركبة ما فيش مشكلة، وانتم متزمتين وعشان بتلزموا بذلك، هذا القول غير محتمل. ومثل القول بأن بتحريم ختان الإناث فإن هذا قول محدث بلا شك، لم يقله أحد إلا إرضاء للغرب. وكذلك التشبه بأعداء الله عز وجل في نحو الأعياد وغيرها، الأعياد الدينية التي يختصون بها، أن يجوزها مسلم أن يحتفل بها وأن يهنئ بها، فإن ذلك بلا شك لا نزاع فيه بين أهل العلم، وإنما أحدث من أحدث ذلك بغير سلف. هذا كله اختلاف مذموم. لماذا؟ لأنه بين أدلة بينة عليها عامة السلف بل إجماعهم من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس جلي، وبين ما خالف ذلك، هذا تعدد مذموم. يبقى احنا عندنا التعدد، تنوع، اختلاف تنوع يجب استثماره وتحقيق التكامل به، واختلاف تضاد لكن لا يصادم البينات والأدلة القاطعات يجب احتماله، واختلاف تضاد مذموم يجب نقضه ومخالفة من خالف البينات فيه، وهو كل من خالف البينات، وإن كان أكثر ذلك في مسائل الاعتقاد لكن قد يقع ذلك في مسائل العمل والأخلاق والسلوك. لذلك نبص نلاقي التعدد الحاصل بين اتجاهات الإسلامية المعاصرة من أنه نوع. قد نجد النوع الأول أحيانا موجودا، الناس بيهتموا بعلم والتانيين بيهتموا بعلم آخر، ناس بتهتم بالفقراء ونحو ذلك، هذا لا يضر داخل الدعوة الواحدة والمنهج الواحد. وهناك اختلاف يحتمل، ناس اختلفت في مسائل فقهية كالاختلاف بين المذاهب في عامة الأحوال، وإلا فهناك اختلافات بين المذاهب فيها نكارة وفيها مخالفة للبينات، قد نجد في كل مذهب شيئا إيه؟ وإن كان معتمد المذهب عند أصحابه لكن يعني المخالفة للنص كانت واضحة، يكون الإمام معذورا ولا يكون الأتباع معذورون. الإمام يكون معذورا لأنه لم يبلغه الحديث، لم يبلغه الدليل الواضح، وأتباع غير معذورين لأنهم قد علموا النص ولذلك لا تجوز المخالفة. ونوع في الاختلاف الواقع راجع إلى اختلاف منهجي، فالذي يرى أن جماعة مجتمعات المسلمين مجتمعات جاهلية كافرة، أو أن طوائف كبيرة منها كلها أيضا كافرة، مثل كل من لبس الزي العسكري مثلا، أو أن كان في الوظائف الحكومية أو نحو ذلك. هذا القول راجع إلى خلل في قضية الإيمان والكفر، ويعني من الذي يكفر ومن الذي لا يكفر. فحيث كان هذا النوع من الاختلاف يؤدي دائما إلى سفك دماء وقتل وانتهاك حرمات، لا يمكن أن يكون هذا من الاختلاف المحمود أو حتى الواسع الذي يغفر لصاحبه ويرحم، يعني ما أصحابه إما يأخذون أجرا مضاعفا أو أجرا مرة واحدة. نقول الخلاف بين السنة والشيعة ليس الخلاف الذي لا يفسد للود قضية. ناس عمالة تسب الصحابة رضي الله عنهم وتلعنهم وتكفرهم ويتهمون أم المؤمنين عائشة بالفظائع، هذا لا يقوله يعني في الحقيقة لا يقوله مسلم في الحقيقة، وإن كان كثير منهم قد يعني يحتاج إلى إقامة الحجة في بعض المسائل، لكن في الجملة هذا خلاف مذموم قطعا. الخلاف الناشئ في قضية توحيد الألوهية ودعاء الأموات من دون الله وطلب قضاء الحاجات وطلب الحراسة وطلب شفاء الأمراض وطلب رزق الأولاد، هذا لا يمكن أن يكون خلافا سائغا ولا يكون محتملا، وإنما هو وده واقع. طبعا في ناس كتير عمالة تعمق التصوف الغالي في الناس وتعاند في مسائل قد وضحت وتؤول وتذهب المذاهب البعيدة حتى فيما هو من أوضح الأمور في دعاء غير الله مثلا. لذلك نقول هذه الخلافات بين الاتجاهات الإسلامية سببها اختلاف في المنهج، سببها خلاف البينات. فمن وافق الحق وجب يعني تعضيده والتعاون معه ونصرة هذا الحق الذي جاء به، ومن خالف الحق وجب الإنكار عليه والتحذير منه وبيان مخالفته. هذا الخلاف التضاد المخالف للأدلة لا شك أنه شر على الدعوة والدعاة، ويؤدي إلى تفريق القلوب ويؤدي إلى بث الضغينة والحسد. طب ما احنا متضايقين منهم وهم متضايقين مننا، يبقى احنا كده خلاص وقعنا في الشر. يعني يقول لك انت كل الجماعات الإسلامية دي ما بيكرهوا بعضيهم، يا عم سيبنا من الكلام ده خلاص. يعني انت تقول لي اول ما يقول لك تحذر مثلا من الشيعة يقول لك هو انتوا كده ما وراكوش غير السنة بيقول ايه والشيعة بيقول ايه، هم مش عايزين الكلام ده كله، ده خلاف سياسي قديم بس كان خلاف على الخلافة سيبونا منه. يا واحد جاهل ضال، هذا لا يصح ابدا ان يقال كذلك، ولا يقال لا فرق بين السنة والشيعة. وخلينا نقرب بين المذاهب، نقرب يعني هم اللي يقولنا مش ايه يقولك شمعنا يا اخي، ما هم برضو عنده يا ايه شمعنا دي انت البينات. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يعني انا اعرف القرآن، لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينة عليهم واتبعهم فتحا قريبا، وانت تقول لي لعنهم الله والعياذ بالله. يبقى انا وبعدين تقول لي ما فيش فرق بيننا، نعوذ بالله من ذلك. لا يقول ذلك عاقل ولا عالم. طب هو الناس اصلا في فوضى منهجية وفكرية لدرجة ان هم مش بيتكلموا دلوقتي على السنة والشيعة، ده بيتكلموا على اليهود والنصارى ويكذبون ويقولون الديانات الابراهيمية. هي سيدنا ابراهيم ما عندوش غير دين واحد، ان الدين عند الله الاسلام، قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. سيدنا ابراهيم ملته واحدة، التوحيد واتباع الرسل. ولذلك من كذب الرسل لا يكون منتسبا الى ابراهيم ولا الى موسى ولا الى عيسى. هتبقى المصيبة الكبرى ان يقال هذا تعصب وتطرف ويجب محاربة ذلك، و تأسيس المعابد المشتركة بين المسلمين واليهود والنصارى، لا وجنبيها البوذيين، لا مش بس، والهندوس كمان جنبيهم، وماله ما نروح نزورهم وناخد تبريكات الكهنة البوذيين ودعوات الكهنة الهندوسيين وبركات البقر ونحو ذلك. والأسف الشديد أن هذا أصبح سياسات دول وأصبح توجهات عالمية تفرض على الناس بزعم أن الخلافة لا يفسد الود قضية. الناس ممكن تكفر والعياذ بالله بسبب هذا الأمر. عشان كده طب إحنا بنكرههم وبنبغضهم وبنذكرهم بالسوء، لأن إحنا بنقول لهم دول أهل بدعة ونقول دول نحو ذلك يعني. طب الضغينة دي والبغضاء دي والذم والغيبة والنميمة واحنا بنحذر الناس منهم عشان ما حدش يقبل كلامهم، هيبقى مين اللي هياخد ذنبه؟ كل ده اهل السنة واجب عليهم يعملوه، واجب عليهم يحذروا، يذكروا اهل الباطل بباطلهم ويذكروا ويحذروا الناس ويسعوا الى منع الناس من ان يقبلوا من اهل الباطل. طب حاجة زي كده هيبقى الذنب اللي هياخده ذنب؟ لا هياخده ذنب من ده، هياخده ثواب. واللي هياخد الذنب الغيبة والنميمة اللي بيشتموا أهل السنة، اللي بيشتموا أهل الحق، اللي بيلعنوهم ويكفروهم والعياذ بالله، كالروافض والتكفير وجماعات الخوارج التكفير وجميع أهل البدع. إنما يتحمل وزر ذلك أهل البدع الذين خالفوا سبيل الحق الواحد، ثم على أهل السنة والجماعة في كل قطر من الأقطار بل في كل مكان أن يكونوا معا في هذه السبيل. كل ده بنتكلم فيه على كل هذه سبيلي توحدت، يبقى الناس توحد على هذه السبيل يجتمعون عليها في كل مكان، أن يكونوا معنا في هذه السبيل. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبته أمة واحدة وطائفة واحدة متعاونين على البر والتقوى كما أمرهم الله. فما بال كثير من الناس اليوم يحبذ الفرقة وهو يتعلم ما عليه المسلمون، وهو يعلم ما عليه المسلمون من تضييع الواجبات العينية والكفائية، ولا شك في عجز الأفراد عن القيام بهذه الواجبات مع تباعدهم وتفرقهم وعدم انتظامهم في سلك واحد، ولا تقوم دعوة من الدعوات ولا علم في سنة الله الكونية ولا الشرعية دعوة قامت بغير تعاون ووحدة وائتلاف، فكيف يتسنى لأهل المنهج الحق أن يتفرقوا أو يكون غيرهم أحرص على الاجتماع منهم؟ نسأل الله أن يؤلف بين قلوب المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.